من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. التفاؤل من الأمور الضرورية للتغلب على مصاعب الحياة، فالتفاؤل هو الطاقة التي تصل بنا إلى النجاح والتميز وأيضا مقاومة الأمراض. متع شبابك بالأمل وسعد حياتك بالعمل، متع شبابك بالأمل وسعد حياتك بالعمل. الدنيا ايه من غير امل؟ ما يكونش ليه عندك امل، عيش بالامل. اسعد معكم اليوم هيلة سالم. عزيزتي المستمعة، التزام المواطنون بارتداء الكمامات بالطرق والمواصلات العامة وداخل المؤسسات الحكومية أحد أهم الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وهذا نداء لأهمية التباعد الاجتماعي في هذه المرحلة من جائحة فيروس كورونا. من الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح. وأهلا بالسادة المستمعين، نحب نوضح أن حتى الآن مفيش، لم يتم إنتاج لقاح لفيروس كورونا، ولا يوجد علاج نقدر نقول عليه ده هو ده العلاج الفعال لفيروس كورونا. نقدر نقول أن العلاج الوحيد لفيروس كورونا حتى الآن هو ارتداء الكمامات وعمل التباعد الاجتماعي، لأن زي ما احنا عارفين هو الفيروس فيروس رذاذي ينتقل عن طريق العطس أو الكحة، عن طريق إفرازات لشخص مخالط، شخص مصاب يتم نقلها لشخص سليم. لذا كان ضروريا ارتداء الكمامات لمنع انتشار افرازات هذا الشخص لشخص سليم وبالتالي نقل العدوى. لذا كانت الكمامة ضرورية للشخص المصاب والشخص السليم، لأنه في حالة ارتداء جميع الأفراد الكمامات تقل النسب انتشار العدوى بنسبة كبيرة جدا، ولكن إذا ارتدى الكمامة شخص واحد تكون فرص الحماية أقل من أن يكون يتم ارتدائها عن طريق جميع الأشخاص. عندنا أنواع كثيرة من الكمامات، عندنا الكمامة N95 دي خاصة بفرق الطبية وفرق العزل، عندنا الكمامة الجراحية ودي أنا أعتقد أن هي من أفضل أنواع الكمامات، تعطي حماية جيدة جدا في حالة أن يكون جميع الأفراد يرتدون هذه الكمامات. الكمامة القطنية عليها خلاف طبي كبير جدا، لأن أغلب العلماء بيقول أن هي يتم نفاذ الفيروس منها، لا ننصح بها، لكن إذا تم عملها بمواصفات معينة وتأكدنا من أن هي وزارة الصحة اعتمدت هذا النوع من الكمامات أنه لا يتم نفاذ الفيروس وصم بطريقة ما، يمكن اعتماد هذا النوع من الكمامات. آخر حاجة نحب نتكلم فيها أن الكمامة دي خلاص هو ده أسلوب حياتنا في الفترة اللي جاية، مش ينفع ننزل من غير ما نرتدي كمامة من المنزل حتى العمل، ما بنحبش نقلع الكمامة ونلبسها ونحركها كل شوية. الكمامة تستخدم للمرة الواحدة فقط لا غير، ويتم التخلص منها بعد انتهاء المهمة. مثلا لو رحت شغلي خلاص هفضل لبسها طول اليوم، لو رجعت من الشغل خلاص بتم إلقاها، لو رايح مركز تجاري، لو داخل محل يتم ارتدائها للمرة الواحدة. كذلك الجوانتيات لا ينصح باستخدامها طوال اليوم، ولكن يتم استخدام الجوانتيات للمرة الواحدة. باستمرار يتم غسيل الأيدي بالماء والصابون، عدم وضع الأيدي على العين. التباعد الاجتماعي هي أشياء ضرورية واحترازية لمنع انتشار هذا المرض. والآن نعيش أحداث جديدة مع عيلة مرزوق. مسقعة في عز الساعة نعمة، كل وانت ساكت. طب كنت سخنيها؟ المسقعة ما بتتسخنش. ياما وقلت نعمة. أنا مهزقة نفسي في البيت ده، أدخل البيت ده أنسى أني دكتورة وأستاذة جامعية. ما هو ده الطبيعي. طبيعي؟ لا، هو أنت عاوزة تعملي أستاذة عليا؟ الدكتورة في الجامعة أستاذة مش عندي هنا. وانت تقول دكتورة مسقعة؟ طب خليها شربة عدس، أدعيلك في البرد ده. والله انت فايق. من فضل الله، خلقة ربنا مش ال... ها عايز تقول ايه؟ لا معلمي مفيش، مفيش يا معلمي. احمدك يا رب. ردي، هات غيري المود بتاعك بقى. الو، ايوه مدام وفاء. اه ممكن قوي، حاضر جاي الاجتماع. باي يا قمر. اجتماع ايه؟ مجلس ادارة جمعية الاصالة والذوق. العدد قانوني يا نسمة؟ المجلس 7 واحنا 3، لازم واحد كمان. نعمة زمانها جاية. ويبقى العدد قانوني. شفتي الراجل اللي كان هنا دلوقتي؟ اه ده ماله ده؟ انت شوية شوية كنت هتضربيه. نرفزني يا نسمة. هو كان عايز ايه؟ منه لله ابو شنب. ابو شنب؟ ايوه اسمه كده، عم ابو شنب، قاعد بيبيع فجل وجرجير جنب السماك. اه عمل ايه ده؟ لما تيجي نعمة ويكمل العدد هحكي لكم في الاجتماع. اسفه يا جماعه التاخير. مش مشكله يا دكتوره نعمه، بنستناكي مهما تاخرتي. المجلس فخور بعضويه حضرتك يا دكتوره. فينك يا وائل تسمع وتعرف المقامات. بتقولي حاجه يا نعمه؟ لا بقول اني فخوره قوي بعضويه الجمعيه. شكرا يا حبيبتي. اول بند في اجتماعنا مناقشه جهود الجمعيه في مقاومه العنف ضد المراه. ده مهم جدا. كان عندي واحد دلوقتي شافته نسمة. آه أبو شنب. البيبة عايزني أوصيله المأذون يوافق يعقد لبنته اللي عمرها 11 سنة على عريس عمره 70 سنة. ينهر مش فايت؟ بهدلته. أهو ده عنف ضد المرأة، ضد الطفولة والمرأة والمجتمع كله والإنسانية كلها كمان. مين الراجل ده؟ أبو شنب بتاع الفجل والجرجير اللي جنب السماك. عارفاه وجوزي وائل عارفه، انا هخليه يوضبه. وحصل يا دكتوره، عملت اللازم مع ابو شنب فالصه ده. بجد يا وائل؟ طبعا، انا خليته دفن وشه في وسط البصل والفجل والجرجير وبيقول لي خلاص يا استاذ وائل مفيش جواز. دي الست وفاء كمان فضحتني في الحته ومش عارف اودي وش من الناس فين. عزيزتي المستمعة، الوعي المجتمعي لأفراد الأسرة أهم الأسلحة لمواجهة جائحة فيروس كورونا. وحول دور المواطن في التعامل مع أزمة فيروس كورونا بالوعي والتصدي للشائعات مع هبة يوسف في هذا الحوار. إلهام، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن دور المواطن في التعامل مع أزمة فيروس كورونا. مطلوب الوعي، مطلوب التصدي للشائعات والسلوكيات السلبية. الحقيقة أنا بقول إن إحنا في معركة وعي. وعي بمعنى ان كل مواطن يفهم أهمية الدور اللي بيقوم بيه وأهمية الكلمة اللي بيقولها والكلمة اللي بينشرها وأهمية البوست اللي بيعمله شير، لان هو كده اذا لم يحسن او يتقن التعامل مع منشوراته او مع الكلام اللي هو بيقوله بيتداوله في احاديثه اليوميه، هو هيساهم في تفاقم الازمه او هيساهم في انه يلخبط الامور. يعني انا شايفه ان تعامل الدوله مع هذه الأزمة تعامل مدروس وتعامل في متابعة وفي حرفية وفي إتقان وفي رقابة، فلا داعي أنه يكون المواطن هو مصدر القلق أو هو مصدر التشويش. الأخبار الزائفة أو الشائعات في الموضوع ده كتيرة جدا، لكن يكفيني فخرا أني أقول أن المتابعة من مركز دعم واتخاذ القرارات في مجلس الوزراء بتدرأ هذه الشائعات، بتخلي كل حد بيطلق شائعة بيتم تجذيبها على الفور. وعلشان كده يعني لا داعي أن الإنسان أو أن يعني أصحاب يعني مش عارفة أسميهم إيه بصراحة، اللي هم مروجي الشائعات أو مروجي الأخبار الزائفة أو أصحاب الفتن الموجودة على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا كلها، لا داعي أن هم ينتصروا في الآخر ويكونوا هم أصحاب الاتجاه الاتجاه العام. أنا شايفة أن هم قلة وأن منشوراتهم ابتدت تقل وأن الدعوات الزائفة اللي بيدعو المجتمع المصري أن هم يعملوه زيها ابتدت تنحصر. في متابعة أول بأول من خلال أجهزة الدولة كلها لما يتم تداوله على السوشيال ميديا، يعني مثلا صور المصريين في الشواطئ اتخذت قرارات بغلق الشواطئ، في صور المظاهرات اتخذت قرارات بحظر تجول، صور التكدس في وسائل المواصلات العامة اتخذ قرارات بتجزئة مواعيد خروج الموظفين وهكذا. فليه أنا يعني الدولة بتعمل اللي عليها، جميع مؤسسات الدولة بتعلن حالة الطوارئ، الإعلام في حالة طوارئ، وزارة الداخلية، الجيش، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، كل الوزارات بتواجه الأزمة على قدم وساق. فلا داعي إن أنا أشوه هذه الجهود المحترمة لمواجهة الأزمة، أشوهها لمجرد محاولتي إن أنا أنشر شائعة أو أنشر خبر زائف يشوب هذا الأداء ويغير من فكر بعض المصريين. صحيح ان دلوقتي ناس كتير عندها وعي بان ده الخبر حقيقي ولا ده خبر زائف، دي شائعة ولا دي مش شائعة، بس انا ليه من الاساس اساهم في وضع شائعة او في وضع خبر زائف يشوب او يقلل من اهمية الجهود المحترمة اللي بتبذلها جميع مؤسسات الدولة لدرء هذه الشائعات. يعني من خلال برنامجك انا بقدم دعوة للشباب بالبعد عن المواقع المشبوهة والبعد عن الصفحات المجهولة والبعد عن الأرقام المبالغ فيها، خاصة أن في شفافية وفي متابعة من أجهزة الدولة. عزيزتي المستمعة، الإذاعة تلعب دور كبير في تشكيل وجدان المستمع، واحتفلنا منذ أيام قليلة بعيد الإعلاميين، عيد الإذاعة المصرية. وحول دور الإذاعة في ترسيخ القيم بالمجتمع أجريت هذا الحوار. الدكتورة ناهد نصر الدين، أستاذ علم الجمال التطبيقي بجامعة القاهرة، أهلا بك يا دكتورة، وكل عام وحضرتك بخير. كل سنة وأنتم طيبين، ويا رب كل الإعلاميين كده مزدهرين ومتطورين. وأنتم على فكرة الإذاعة دي بالذات يعني بصي واخدة ركن ركين جوه قلبي. كل سنة وأنتم طيبين، ويا رب دايما يديمها عليكم. دكتورة ناهد، يعني احتفالنا بعيد الإعلاميين هذا العام، دكتورة يعني ما هي أهم القيم التي غرسها الإعلام داخل المجتمع من وجهة نظرك؟ والله أنا هقولك حاجة، الإعلام على فكرة ليه دور فعال، لأن هو بيعمل يعني تنوير لعقول الناس في المجتمع. أولا سهل قوي أنك تقرأ كتاب، لكن حلقة واحدة أو جملة واحدة تسمعيها في الإذاعة أو حتى برنامج تشوفيه في التلفزيون، صدقيني ممكن يغير الإنسان 180 درجة من النقيض للنقيض. فإحنا محتاجين دي، إن إحنا نرجع لقيمنا الأصيلة، لأن طبعا أنا بعتبر الإذاعة هي لغاية دلوقتي على فكرة ماشية على المبادئ الرصينة بتاعتها، بالذات إذاعة البرنامج العام بأمانة يعني. وبرامج المرأة يا دكتورة. طبعا طبعا هي لغاية دلوقتي صدقيني محافظين فعلا على القيم الرصينة اللي هي القيم الأخلاقية والمبادئ والسلوكيات الصح، وبيعملوا نوع من التنوير والاستدامة. لأن سهل قوي أنا وأنا واقفة في المطبخ بفتح الراديو بسمع بشوف إيه بقى كذا ولا كذا ولا كذا، الحاجات دي كلها سهل، لكن أنا مش هتفرغ أسيب حياتي وأجي أقعد أنت وأنت سايقة العربية رايحة جاية طول الوقت الإذاعة مصاحبة ليكي. فده الحمد لله أن أنتوا لغاية دلوقتي محافظين على النقطة دي. أنا شخصيا اتربيت على ألف ليلة وليلة وسيف ابن زيازن وعنطرة والحاجات دي كلها، ادتني القيم وادتني المبادئ وادتني الأخلاقيات وإسراء للتاريخ. يعني أنا عندي الخيال بتحس ان انت عايشة وطايرة بجناحات صوت زوزو نبيل، يعني وهي بتقول يعني بلغني أيها الملك السعيد. طبعا حاجات جميلة، يعني صدقيني كان زمان مسلسل سمارة كلنا بنتجمع حوالين الإذاعة نسمعها ونترقب خطوات البنت وهي ماشية في الشارع، حاجات كتيرة. فده أنا نفسي يرجع التلفزيون والإذاعة اللمة الحلوة مش عايزة ان انا استعيد بالكلام ده كله، اروح اجري على اليوتيوب واجري على مش عارفة ايه واجري على السوشيال ميديا. لا، انا عايزة ارجع للقلب الحلو اللي جوايا، القلب الحلو اللي هي الاذاعة، اللي هي كانت بتديني افكار جديدة، زي ما احنا بنقول الى ربات البيوت، عائلة مرزوق افندي، دي مهمة. الحاجات دي كلها ان انا بديكي تطور للأسرة، اللي بيعرفوا ازاي بيتعاملوا مع بعض، فين المشكلة، فين الحتة الكويسة، تعالوا يا اولاد يا اولاد توتو تعالوا نشوف ابلة فضيلة، حاجات جميلة، حاجات بتدي فعلا للطفل، بتدي له مجال، بتدي للبنت الكبيرة مجال، للشابة مجال، للمرأة اجمالا مجال. يبقى اذا احنا محتاجين ده، محتاجين نكثف الحاجات دي. يا ريت البرامج تهتم بالحاجات دي، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما الإعلاميين مزدهرين، ويا رب دايما الخيركم. عزيزاتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي وحبايبي، صباحكم خير وهنا وسرور وأفراح تزين أيامكم وتسعد قلوبكم. أنا الحقيقة عيلتي كبيرة، فيها شباب وبنات عرايس وعرسان، كلهم بيجهزوا نفسهم للجواز ولبداية جديدة. ربنا يسعد الجميع. التجهيزات دي يا حبايبي كلها كانت قبل جائحة كورونا، ربنا يعافينا ويعافيكم منها. وطبعا كل حاجة تأجلت لأجل غير مسمى، لكن فجأة كده اليومين دول لقيت إخواتي وقرايبي بيكلموني وبيقولولي إن العرايس والعرسان قرروا يتمموا الجواز من غير فرح ولا سفر، وكمان هيبقوا يكملوا الحاجات اللي ناقصاهم في البيت على مهلهم بعد الجواز. ياه، معقولة ده في جوازات متأجلة بقالها شهور عشان ترتيبات الفرح لسه ما تمتش، وجوازات تانية تفشكلت بسبب الفرح والسفر والفستان والكوافير والزفة. يعني لولا كورونا ما كنتوش فهمتوا ان انجح الزواجات هي ابسطها؟ ما كنتوش اتأكدتوا ان كل دي مظاهر كدابة وتكاليف على الفاضي؟ العرسان اولى بيها، وان الفرح في القلب والبساطة بتفرح اكتر، وان مهما عملنا قدام الناس مش هنقدر نرضيهم كلهم، وبرضو هنتعرض للنقد وحيتهمونا دايما بالتقصير. طبعا انا مش قصدي اننا نلغي الافراح اللي ناس كتير قوي خصوصا الامهات بيستنوها وبيحلموا باليوم اللي يشوفوا بناتهم واولادهم في الكوش مع عرايسهم او عرسانهم. انا قصدي يا حبايبي ان لما الشكليات دي تعمل مشكلة لدرجة انها تبوظ الجوازة او تقسم ظهر العريس او اهل العروسة من كتر التكاليف، يبقى فرح ايه اللي احنا عايزين نفرح واحنا ظهرنا مقسوم من تكاليفه؟ هو من اول ما بدأت الجائحة دي وانا بشوف مواقف بتفاجئني ومش بقدر اقول غير سبحان الله رب ضارة نافعة. انا عموما من الناس اللي شايفة إن فرج ربنا قريب، وبعد الجائحة دي ما تنتهي حاجات حلوة كتير في تصرفاتنا وفي أفكارنا هتبتدي، هنبتدي ننظم حياتنا للأفضل. والغاية ده ما يحصل وبإذن الله يكون قريب، خلوا بالكوا من نفسكوا، حافظوا على التباعد الاجتماعي، ما تخرجوش إلا للضرورة، وكمان لازم الكمامة والمطهر. ربنا يعديها على خير ويسلم الجميع. حبايبي، ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز.

فكرنا بعد كده ازاي نعمل مشروعات صغيره، لان برضو حجم المشروعات الصغيره هو دخله منه مش كافي يقدر يعيش بيه واسرته. بقينا نفكر في المشروعات المجمعه، بدأنا بمصنع للسجاد اليدوي في اسكندريه في ابيس. المصنع ده كبير بقى 5، الناس بدأت تشتغل، بقى في انتاج، بقى في عمل. هو ده اللي احنا المصنع ده انا شفته، والحقيقه مش دي اللي الاسره كلها بتشتغل في سجاده مثلا. هو اهم حاجه هناك في مصنع ابيس ده ازاي الترابط الاسري ما بين الاسر في المنطقه. احنا حتى مش مقتصر بس على الغارمين، انا برضو في اهل البلد في فقرة كتير، في اللي عاوز يشتغل بيجي واشغله. الهدف الاكبر والاسمى منه اللي هو مبادره سياده الرئيس اللي هو تمكين اقتصاد الاسر كلها، حياه كريمه لكل الاسر. فده هدفنا من زمان ان احنا نعمل حياه كريمه، نطور في الحياه الانسان دي. الغارم عندنا ما بقاش يحب يسمع كلمه غارم، بقى يحب يسمع كلمه منتج. انا منتج مش غارم، انا دايما بشتغل واطلع انتاج، وانتاجهم بدا يغطي مصر ويصدر بره مصر. فده بالنسبه لنا كان نجاح كبير، ان انا ازاي اوفر لهؤلاء الاسر الدخل يقدر يعيش منه واسرته. انا الحقيقه سمعت جمله جميله جدا عجبتني الحقيقه من احدى الغارمات، بتقول النهارده ممكن يبقى في ناس بتساعدني، انا بكره هساعد ناس تانيين، انا هقدر ان انا اساعد من خلال انتاجي، من خلال الدخل اللي بقى يجيني من مشروع انا صاحبته، انا اللي قمت بيه. هم فعلا بيساعدوا الغارمين، هم دايما بيشتغلوا وينتجوا، الانتاج بتاعهم ده هم بياخدوا دخل عليه، والارباح بتبدا ترجع تاني ازاي نصرف على الغارمين وعلى المصانع وعلى الاسر. فهم من جهدهم وعملهم والشغل ده لدرجه ان الجوده بتاعته بقت عاليه، فبقى يتباع كتير، فبقى يجي مورد لينا، فنقدر نصرف على المصانع تاني. اذا الفكره مش ان انا اساعد انسان في التو وفي اللحظه فقط واسيبه، لكن الاستمرارية بقى، ان انا افضل مع هذا الانسان او هذه الاسرة في مساعدات مش مادية ولكن بالعمل بالاجتهاد بسواعده هو. ده اهم حاجة احنا استفدناها من التجربة دي، ان هؤلاء الناس لما انت تبقى واقفة معاهم، واقفة بدارهم، يتحولوا تماما. الناس كانوا بتوكلوا على اللي يقدر يساعده او اللي يقدر يديله حاجة، بدأوا هم اللي ينتجوا، بدأوا هم اللي يدوا. خلي بال حضرتك هم مش مجرمين، هم ضحايا اولا واخيرا يعني. فالانسان الطيب جواهم والاستعداد جواهم، فمجرد ما ايد اتمدت لهم على طول بينفذوا. فعلا هم ليسوا مجرمين، هم كل مشكلتهم الفقر. هو ما كانش عنده يقدر يدفع الاقساط العاليه، فبقى من كتر فقره فبدا دخل السجن. انا عاوز اقول لك احنا عندنا طاقه عموليه مهدره. يعني ايه طاقه عموليه مهدره؟ هؤلاء الغارمين هم جزء كبير قوي من المجتمع، هو هارب عشان عليه تنفيذ احكام او داخل السجون. وكل دول طاقه عماليه مضره. انا لو غيرت القانون زي ما احنا دخلنا قانون مجلس الشعب، القانون هدفه ان الناس دي ما تتسجنش، بل العكس تعمل. وقت ما الناس دي هتعمل فالموضوع هيتغير تماما، الاقتصاد المصري هيتغير تماما. الناس دي لو دخلت المصانع تشتغل، هي ايدي عامله محتاجه للشغل، محتاجه للعمل، هتتطور خالص وهتبقى شغلها هايل جدا وهتطلع انتاج كويس جدا. وصلنا لنهايه حلقه اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسه اذاعيه، وسعدت معكم ويا بكم اليوم هاله سالم.